بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نستأنف هذه المحاضرات في المباحث الفلسفية، وكنا قد تعرضنا لنيتشه ولداروين، وطبعا أعانكم الله. مرة تأخر أنا، مرة يتأخر أخونا أحمد بإرسال الأسئلة، لا إشكال. واليوم سنستأنف إن شاء الله هذه المحاضرات في المباحث، ونستطيع أن نقول بعد نيتشي وداروين وماركس بأن وجه أوروبا تغير. نيتشي سوف يطلق الجنون القومي والتعصب الأعمى للعرق وللوطنية، وستتجلى بشكل كبير في هتلر، كذلك في موسوليني. وداروين سوف يطلق موضوع الصراع، الصراع الطبقي، سوف يعني يتحد مع ماركس، كذلك موضوع الصراع الفردي بالنسبة للرأسمالية. الكل والله يسعى، وهذا طبعا سوف يتجلى بشكل أوضح وأكبر في فريدريك هايك، أحد الاقتصاديين، وله كتاب وهو اسمه الكتاب الطريق إلى الرق. وفريدريك هايك كان يقول أن الدولة لا تتدخل في الاقتصاد حتى لو انهار من انهار، لأنه في الختام يعني الصراع هذا صراع وهو محفز لشأن الاقتصاد، وحتى لو حصلت انهيارات على المدى القريب سوف يتحسن الوضع على المدى البعيد، وسوف يكون في يعني كل رأسمالي في مكانه المناسب، لم يدعمه أحد ولم يسنده أحد. كذلك سوف تخرج كذلك فرويد وهو من علماء النفس أو مؤسس مدرسة علم النفس التحليلي، وسوف يربط الكثير من الظاهر النفسية بموضوع الكبت الجنسي عند الناس. وطبعا لابد أن أنبه على موضوع أنه كثير، خصوصا من بعض الأشخاص الذين ينتسبون للثقافة، دائما لما يتعاملون مع المتدينين يقولون عندك تابو، بمعنى المحرم. المحرم المقصود عند فرويد ليس هو المحرم الديني، نص على ذلك صراحة في كتابه الطوطم والتابو، وإنما يقصد المحرم بمعنى مثل العيب، يعني محرم دون وعي. أما المحرم بوعي هذا أمر لا يتدخل هو فيه، هذا يصير مبحث ديني وفلسفي، إنما يبحث هو المحرم بدون وعي. هناك مسائل أنت تمتنع عنها، وحتى ما أنت تعرف يعني حكمها الشرعي، هذا من أين حصل؟ هنا يعني من مواطن البحث النفسي، تحليل النفسي. وأهم ما ركز عليه هو الوعي والوعي الباطن أو اللاوعي، منطقة الوعي واللاوعي. فهو يعني خلال بحوثه ركز على أن هناك منطقة من اللاوعي تؤثر في الإنسان حتى لو لم يكن واعيا فيها. طبعا هذا سوف يؤثر فيما بعد في الدعاية والإعلام والأفلام والسينما وخطابات السياسيين، أنهم يركزون على منطقة في اللاوعي عندك. سوف يستعملون كثير من أساليب الحيل واستعمال خطابات التحليل النفسي، مثل تكرار نفس الجملة، التركيز على ما تحب بشكل معين، دائما ذكر الوطن الوطن. فهذه عملية بدأت تصوغ أوروبا في هذا الحين. فرويد وداروين وماركس يأخذون كل حيز كان لرجال الدين والدين المسيحي في أوروبا. بمعنى مثلا كان المسيحي أو النصراني كان يذهب إلى الكنيسة ليعترف، يعترف أمام الراهب أو الخطيب خوري. الآن يذهب لفرويد يعترف، يقول له أنا حصل معي 1 2 3 وكذا وكذا، ويحلله نفسيا فرويد. هذا يأتي على حساب من؟ يأتي على حساب الكنيسة. ماركس يعطيه تحليله للاقتصاد وللصراع الطبقي وللسبب بفقره، وهو ملحد بالمناسبة، فرويد ملحد. داروين يعني لم يبعد كثيرا عن الإلحاد، خصوصا أنه يطرح الفكرة أنها كل الموضوع تطور. فالمسيحية تنهار. طبعا لا يعني انهيار المسيحية الجملة المبتذلة التي نسمعها دائما عند الخطباء الإسلاميين، أن أوروبا تعاني من مادية قاتلة وينقصها البعد الروحي. هذا كلام غير صحيح. البعد الروحي في أوروبا يتم ملؤه وإنتاجه أيضا عبر الفلسفات المثالية. يعني تجد مثلا فلسفات تحاول أن توافق داروين، تقول لك المسيحية لا تتعارض مع داروين مثلا. ها موجود، توجد بعض الكنائس قالت هذا الأمر، حتى يوجد كنائس أقرت زواج المثليين، توجد كنائس تبارك حفلات الروك والغناء الصاخب إذا تكلم قليلا عن المسيح. أما الأديان فتنتشر، هناك أديان لها علاقة مثلا بالبوذية، اليوغا، وطبعا بربطها بالمفهوم الديني، النيرفانا ونحو ذلك من الهند، خصوصا أنها جانب روحي، وخصوصا أن غاندي يعني قام ب ب ب يعني سمعت غاندي جيدة في أوروبا، ومدحه كثيرون مثل أينشتاين. أينشتاين كان يقول أنه شارك في القنبلة الذرية، ساهم فيها ونصح الرئيس الأمريكي وقتها بذلك. كان ضد العنف، كان من جماعات العنف، وكان مغرما بغاندي، ويعني يعتبره رمزا ونموذجا للإنسان. طبعا هذا كله قبل بداية الحرب الحقيقية، الحرب الباردة بين المعسكر الاشتراكي والمعسكر الرأسمالي. لا يزال حتى الآن الأوروبيون يوجد منهم من يؤمن بحقيقة في الحياة، يؤمن بمبدأ بكذا. ثم بدأت الحرب الباردة طبعا، ودخول الحربين قبلها، الحرب العالمية الأولى والثانية. ومن أيد الاتجاه الاشتراكي بدأ يتفسخ عنده هذا النموذج. حق العمال بدأ موضوع تبخر، نحن نطالب بحق العمال ثم يخرج لنا ستالين. هذا أمر غير منطقي، أنت تحارب رأسمالي لتصنع طاغوتا. وحتى الماركسيون أنفسهم كانوا يسموها عبادة ستالين. فهذا كان يضرب الطرح الماركسي وطرح مفهوم العدالة بشكل كبير في أوروبا، إلى أن بدأ التهافت النماذج، ما يسمى بالنماذج الكبرى. النماذج الكبرى بدأت تتهافت، وانتشر في أوروبا شيء اسمه الكل هو غير صحيح. يعني أنت تقول له عندي فكرة تستطيع أن تفيد كل البشرية، فقول لك بما أنك قلت كل، إذا هذه الفكرة خاطئة، هذه فكرة شمولية، هذه فكرة ستصنع لي ديكتاتور. فانتشرت العبارة التي تقول أن الكل غير صحيح، وسوف تنتشر الآن الفلسفات الوضعية التي تنحصر داخل المختبر، كل شيء لا يمكن التحقق منه فهو غير صحيح وكلام فارغ، كل شيء لا يدخل المختبر ولا يمكن فحصه هذا ميتافيزيقا فارغة. سوف يعلن هاوكينج، ستيفن هاوكينج في كتابه التكوين العظيم، أن الفلسفة قد ماتت. يعني كما أن نيتشي أعلن أن الإله قد مات، هاوكينج يعلن بأن الفلسفة قد ماتت في هذا الكتاب التكوين العظيم، وهو مترجم أيضا، ما أظن أنه يوجد نسخة، ما بعرف إذا يوجد نسخة على الشبكة. فحتى الفلسفة بدأت الحرب معها. لا نريد حكايات عظيمة. بدأ مثلا نجد ميشيل فوكو أحد الفلاسفة الفرنسيين من أشهر الفلاسفة الذي أثر جدا في المنطقة العربية. ستجد مثلا محمد أراكون، إدوارد سعيد وغيرهم دائما يسيرون وفق ما يطرحه فوكو. فوكو كان عنده طرح بسيط، وهو مستل من فلاسفة سابقين، وكان لنيتشه لا شك أثر للبحث عن مناطق القوة والسلطة. فقال لك بدل أن نعطي حلولا لهذا المجتمع، ومرة اشتراكية ومرة رأسمالية، وخصوصا أنه كان شيوعيا هو في ماضيه، بقي كم شهر عضو في الحزب الشيوعي، لابد أن نكشف السلطة الكامنة في هذا المجتمع. ما هي مواضع السلطة؟ ما هي مناطق الإكراه؟ ما هي المناطق التي تكبت حريتنا؟ وخلال هذا البحث يعني وجد شيء اسمه حفير المعرفة، أنك أنت محكوم فيما تم تدريسك إياه في المدرسة، فيما تم تلقينه لك في الشارع. هناك منظومة في كل مجتمع، منظومة أو نسق في الخطاب. هذا النسق له جذوره، هذه الجذور قد تكون يعني بقرار شعبي، بقرار سلطة، تراكم. هناك أطنان من المعارف التي تحكم رؤيتك، تجعلك تفكر في ألف ولا تفكر في باء. فهو يعني حتى يساهم هذا المجتمع في التحرر، لابد أن هذا المجتمع أن يفهم نفسه، أن تفهم لماذا أنت تفكر بهذه المنطقة لو تفكر بهذه المنطقة المحظورة. فبدأ في موضوع اللي هو أركيولوجيا المعرفة، اللي هو حفريات المعرفة، وألف في ذلك عدة كتب. تاريخ الجنون في العصر الكلاسيكي، ألف أيضا كتابه عن المجتمع، ألف عدة كتب تعرض فيها تاريخ السجن مثلا. الأوروبي دائما يفتخر في أنه يعني العقوبات التي عنده عقوبات نزيهة، وعقوبات لا ليست همجية، لا تقطع اليد، لا تجلد. ففوكو يأتي ويقول بأن السجن يحمل كافة المضامين الموجودة في العقوبات البدنية، بل يزيد عليها اللي هي شهوة السلطة وحب السلطة للسيطرة على الأشخاص الذين خالفوا هذا المجتمع، والتنكيل فيهم، وجعلهم يعني وجعل السجن كأنه متحف، بعبارته متحف يرعب من خرج على النظام ويستطيع أن يرى هذه القلعة الحصينة وداخلها التحف التي خالفت النظام العام طبعا. ويبين أن السجن وجد بسبب معضلة، وهي أن المعصية كانت في القديم أن المعصية تخالف الرب، لكن في القوانين الحديثة أنك المخالفة هي مخالفة المجتمع. فإذا أنت ارتكبت جريمة أو جنحة، إذا أنت تعارض المجتمع، أنت تصادم المجتمع. فلما كانت مصادمة المجتمع خيانة، فيفترض أن تعدم على كل جريمة فيها مصادمة للمجتمع ومعارضة لقوانينه. ولكن هذا صعب، يعني أن تعدم أي شخص. فلذلك تم إلغاء عقوبة الإعدام حتى يفسح المجال لمعاقبة كل من خالف المجتمع بعقوبات متفاوتة، لأن عقوبة الإعدام ما فيها تفاوت. هذا كان بذور فلسفية لإلغاء عقوبة الإعدام في أوروبا. طبعا هذا الشيء مهم جدا، يعني التحليل الماركسي يا جماعة، والتحليل مثلا تحليل ميشيل فوكو، هو يرفض أن يسميه بنيوية، أو يعني لا يحبذ هذا الاسم. لكن هذا التحليل اللي هو يبحث في حفريات المعرفة، كذلك تحليل ماركسي، هو صادم للقناع الأوروبي. يعني الأوروبي دائما يأتي ويقول لك نحن الحمد لله ما شاء الله، احنا عندنا سوق حر، وعندنا كفاءات للجميع، عندنا فرص للجميع ان يعمل في اوروبا. التحليل الماركسي يقول له انتظر، هذه الرأسمالية التي تقول انها حرية للجميع هي صراع طبقي في الواقع، وهذا الصراع يمتد الى كل العالم. انظر لشركاتك ماذا تفعل في افريقيا، العمالة العبودية المستأجرة التي تجدها في المعامل وفي الدول الفقيرة، والتي يستفيد منها هذه الشركات التي تعطيك، تتكلم وأنت تقول لي هي تعطيك حرية وتعطيك فرص وتعطيك مجالا. كذلك الماركسية هي تكشف الخداع داخل القوانين العامة الديمقراطية، خصوصا في النظام الرأسمالي. أنا أقول لك إحنا نعطي الجميع، يحق للجميع حرية إنشاء الصحف والكلام وطباعة الكتب، فهو عمليا في الواقع يقول يحق للفقير المعدم الذي لا يمتلك قوت يومه أن ينشئ صحيفة، ويحق للملياردير أن ينشئ صحيفة. فهو في الختام يقول يحق للملياردير أن ينشئ صحيفة، وهذا الفقير لن يستطيع أصلا أن يحقق هذا القانون الذي تسنه. لذا كان التحليل الماركسي أن هذه ديكتاتورية للطبقة البرجوازية. التحليل الأركيولوجيا المعرفة لفوكو لا شك أنه متأثر بشق معين من المادية الماركسية، بشق أنا أقول، وليس حتمية، يعني ليس كاملا، لا شك أن له فلسفته الخاصة. هو أيضا هنا يكشف أن الخطاب الذي تقول لي والله نحن ألغينا العبوديات وألغينا الهمجية، يأتي ميشيل فوكو ويقول له أبدا هذا لم يلغى، إنما تم تحسين صورته بنفس الكفاءة ولربما أعلى. هذا الطرح الذي يطرحه ميشيل فوكو. ميشيل فوكو يقول، وطبعا هذا سوف يستعمله أيضا إدوارد سعيد مثلا ضد الاستشراق، سوف يقول بأن النظرة الغربية عن الشرق ليست مجرد بحث علمي وأكاديمي، بل حكمتها سلطة وحكمها إرادة قوة. هنا طبعا يدخل نيتشه على الخط، يعني لكن هذه الإرادة هي الاستعمار، وهي تقديم تقارير عن هذه البلدان الفقيرة حتى يمكن استغلالها في مصالح اقتصادية. وأيضا نتكلم عن النظام الخطاب الذي حكم الاستشراق. كيف يعني نظام الخطاب؟ يعني يأتي واحد يكتب كتاب عن الشرق له وجهة نظر معينة، يأتي الآخر ينقل عن هذا الكتاب، وهكذا يحدث عندك سلسلة ضخمة من الكتاب في الواقع يجمعون على نظرة واحدة. هذه النظرة تصبح تتعزز وتصبح وكأنها يعني منزلة، خصوصا لما يتعاقب عليها أسماء عظام، فلان وفلان وفلان، لكنهم كلهم يدورون في نفس النظرة يا أخي، هم ينقلون على بعضهم. هل تستطيع أن تخالف فلان وفلان وفلان؟ يعني هم البحاثين في هذا الشأن، ويصبح الموضوع وكأنه مسلم حتى يدخل إلى اللاوعي. هنا يدخل قليلا فرويد، يدخل في اللاوعي، يصبح الشرقي هناك له صورة نمطية معينة. طبعا هذا الأمر لا يمكن أن ننزه أنفسنا عنه وكأننا أيضا يعني خارج فقط الضحية، لا، هناك أيضا نظر عن الغرب. يعني هناك كتابات مثلا تقول لك الغرب يعاني من مادية خانقة ونحو ذلك. هل أنت عمليا فحصت النسب الروحية والنسب البحث الفلسفات المثالية والأديان الروحية المنتشرة في أوروبا؟ هذا طبعا إذا نحن نخضع أيضا للنموذج من نظام الخطاب. طبعا قد يكون لفوائد حركية، قد يكون لفوائد سياسية، قد يكون لفوائد حزبية، قد يكون لفوائد محافظة. يعني احمد الله لا تطالبوا بتحسين أوضاعكم، انظروا العالم حتى أوروبا الآن سوف تنتحر، وأنتم الحمد لله كلوا واشربوا وتنعموا ولا تتكلموا في أي شيء آخر. يعني فهي أيضا لها تخدم هدف محافظ في يعني للحفاظ على الوضع القائم. وهناك طبعا أشخاص يعني يريدون تعزيز ثقة الناس في أنفسهم ونحو ذلك، حتى طبعا يضمهم إلى أحزابهم ويعطونهم أصواتهم في الانتخابات. في الآخر أنت أمام نظرة محكومة بدرجة أو بأخرى في التعامل مع الآخر ومع الغربي، وهناك هذه النظرة قليل جدا من يخرج عنها. قد يخرج عنها طبعا شخص يعامل الشرقي بنظرة الغربي، اللي هو مثلا يقول لك نحن نأخذ حلوى الأوروبي ومره، ثم هو يعود إلى تراثه بالنظرة الأوروبية ويقول لك هؤلاء مثلا كذا وكذا، ويبدأ يحاول يعمل حركة تجديد بنظرة استشراقية. وهذا يعني هذا الرجل يعني محسوب على المستشرقين في هذا الطرح، سواء الموافقة النظرية أو الموافقة العملية كمصلحة. موضوع الحكاية الكبرى الذي بدأ يتدمر أيضا سوف يعني يؤثر على موضوع البراغماتية. البراغماتية باختصار شديد هي فلسفة، هناك كتاب على فكرة على الشبكة اسمه البراغماتية لويليام جيمس، تستطيع قراءته، هو كتاب جيد وسهل، وخصوصا الفلسفة البراغماتية يعني سهلة، أسهل من غيرها، تربط صحة النظرية بتطبيقها العملي ونتائجها العملية في الختام. يعني مثلا يقول لك، هل الدين أمر جيد أم الدين أمر هل الدين أمر صحيح أم غير صحيح؟ فيأتيك ويليام جيمس ويقول لك، إذا كان الدين يفيد هذا الإنسان من ناحية عملية فهو جيد وهو صحيح، وإن لم يفده فهو خاطئ. إذا هو ربط لكل شيء في الجانب العملي. طبعا هو هنا أيضا سوف يفيدنا في موضوع التحليل النفسي. كثير من الأشخاص الله يسعدهم، خصوصا في المشايخ، يأتيك ويقول لك، القرآن اعترف الفلان الفلاني وهو من كبار المحللين النفسيين أو دكتور نفسي بأنه يساعد هذا المريض على العلاج، وهذا يعني إثبات بأن القرآن رباني ونحو ذلك. يا صديقي، يعني أول شيء، أدلة القرآن لا تحتاج، هل القرآن صحيح أو لا، لأن لا تحتاج شهادة من عالم نفس، لكن عالم النفس هو يتعامل مع أي كتاب بالطريقة التي تتكلم عنها أنت، طريقة براغماتية. يعني يقول لك، إذا ورد الراحة في كتابه المقدس يقول الله يعني اقرأ، وهذا شيء جيد وهذا صادق ونحو ذلك، يعززه، يربطه بالعلاج، هذا العلاج الروحي. فليس الموضوع حكرا للقرآن لأنه القرآن عند هذا الرجل، لا بالعكس، فهو يعني يتكلم، المهم المنفعة. كذلك ويليام جيمس عمليا يقول، إذا أنا فتحت شركة وتستطيع أن تطبع نسخ من القرآن وتبيع هذه النسخ واستفيد منها، فهذا القرآن حق. لاحظت، يعني هو عنده في الختام المنفعة العملية، ما يعنيه كثيرا الفكرة نفسها. طبعا هذا الأمر سيكون كارثيا بنظر راسل، برتراند راسل، سيقول هذا معناه أن الحجج تتكافأ. يعني أنا لا أستطيع أن أقنعك بأي فكرة، وأنت لا تستطيع أن تقنعني بأي فكرة، خصوصا إذا لم يكن يعني هناك، ما هناك أدلة. الذي يحكم هو المنفعة العملية. يعني فبرتراند راسل يقول، إذا تساوت المسائل في أدلتها، إذا سوف نحتكم إلى قوة السلاح، هذه المصالح سوف تتعارض. ما يوجد حق وباطل إلا المنفعة. إذا أنا سوف أنحاز لمنفعتي وأنت سوف تنحاز إلى منفعتك، في الختام سوف يتم الانحياز إلى قوة السلاح، سوف نتصارع بالسلاح لأحفظ مصلحتي وأنت تحفظ مصلحتك. هذه مشكلة الطرح البراغماتي. الطرح البراغماتي هو الطرح، يعني الفلسفة الرأسمالية الصارخة بكل فظاظة. يعني تأتيك وتقول لك، المهم الربح، حتى القناعات المهم الربح، حتى الأفكار والأديان المهم فيها الربح. وإلى أي درجة هو يلتقي مع كثير من رجال الدين؟ لا شك أنه يلتقي، إن يعني رجل الدين سوف يتحالف مع الرأسمالي. عادة هناك تحالف بين رجل الدين والرأسمالي، خصوصا أن الرأسمالي سوف يقول له، أنت على حق يا شيخنا، ولكن نريدك يعني في برنامج على القناة ونحو ذلك. وطبعا الرأسمالي منتفع ومستفيد، نريدك مراقب في البنك، نريدك مش عارف ايش. فهو الرأسمالي دائما يصحح أي معتقد، خصوصا إذا كان هو براغماتي، مقابل المنفعة الشخصية أو المنفعة التي هي أكبر. المهم في هناك ربح في الموضوع، وأن الخلاصة الفكر النظري خلاصته هو مؤدى المنفعة. انتهاء الفلسفات الكبرى بنظر كثير من الأوروبيين أنهى شيء اسمه معرفة حقيقة، معرفة الحقيقة، وكان هذا يعني بداية التسلل لموضوع الشك واللا أدرية. وهو من هنا أيضا الفلسفات غير العقلية والصوفية والروحانية. يعني سهل جدا تجد أوروبي يتعبد بديانة تعبد العجل، بديانة تتعبد بمجرد الموسيقى، لأنه وصل لمرحلة يقول فيها أن لا يوجد أي فلسفة عامة، لا يوجد أي حل لهذه البشرية. وجدنا الحلول التي قدمت لنا طواغيت، قدمت لنا حروب لا نستطيع أن نتحمل تكلفتها. هناك أكثر من 50 مليون في الحرب العالمية الثانية قتلوا. الاتحاد السوفيتي دفع ما يقارب 30 مليون بشري. وأيضا مثلا آخر تصريح قبل فترة قرأته لبوتين امبارح بالأمس، يقول فيها كان لينين وكأنه زرع قنبلة في داخل روسيا، قنبلة نووية سوف تنفجر وتدمر الاتحاد السوفيتي. ما موضوع، لأنه يطرح موضوع الثورة العالمية العمالية. قال لك هذا لا نستطيعه ولا يمكن أن نطرحه. لماذا أن نصدم الغربي ونصدم المصالح التي نستطيع أن نقيم علاقاتنا معها؟ فطبعا انهيار الاتحاد السوفيتي أيضا كان انفرادا تاما للرأسمالية في العالم. وحتى روسيا لما عادت، هي عادت بنظام موافق للرأسمالية وعادت للأديان الروحية. ولاحظ هناك رأسمالية هناك أديان روحية، ازدهرت الكنائس ونحو ذلك، ازدهرت الصوفية وغير ذلك. هذا الشيء يعني الحكومة لن تعارضه، بالعكس هذا مندرج تحت الاستثمار الحر ونحو ذلك، خصوصا أن الدين والكنيسة ونحو ذلك قد يفيدون حتى الدولة. لكن في الختام أنها منحازة للرأسمال، وهذا الرأسمال سوف تظل النقدية الماركسية عليه مشكلة، لأنه سوف يبقى يستغل الشعوب الفقيرة والشعوب المستضعفة، ولا يمكن إلا هذا الأمر. والآن يعني بالنسبة لروسيا وبالنسبة للولايات المتحدة، هذا أمر يعني متعلق في النظام الاقتصادي أكثر ما هو متعلق بالعناوين، وإلا فهذه دول عظمى وتدافع عن مصالحها بهذا الصيغة. حسنا نعود. إذن الطرح أصبح أنا لا أعرف ولا أدري انتشرت بشكل فظيع في أوروبا. هذا لا شك أنه سوف يجعل رجلا مثل ريتشارد داوكينز محل تقدير وانتشار في فلسفته، لأن فلسفتها تتحول إلى ديانة، يعني تصبح الداروينية وشبه كأنها ديانة بحتة. خصوصا أنه مثلا قبل فترة استمعت إلى مناظرة لداوكينز هذا، ويقول فيها لريتشارد، يقول بأن هل العلم دفن الله؟ هل العلم دفن الله؟ لاحظ أنت، هو عمليا هو نفس الصراع القديم، الفلسفة ماتت والعلم. ما هو العلم؟ احنا لو سألنا ما هو العلم، هذا سؤال فلسفي بحت، ما هو سؤال تجريبي. ما هو العلم الذي تقصده؟ وهل تستطيع أن تخضع نظرية دارون لأنها، هل هي علم أم فلسفة؟ هل هي ميتافيزيقا أم هي طبيعة؟ هذا طبعا هذه أسئلة مشروعة، وهذا البحث سوف يشكك ويقزم كثير من الدعاوى. لكن لا شك أنه يخاطب قوما انهارت عندهم ما يسمى الأمل الاشتراكي، أو الأمل في الطرح، في تغيير الطرح أو النقد لأنظمتهم الرأسمالية، قرروا التعايش معها، ما أرادوا حكايات كونية فلسفية. فلما يأتيهم واحد يقول لهم أنا عندي نظرية علمية، سوف يقولون على الأقل هذه علمي سوف نعتقد بها، خصوصا أن العقل دائما يميل وينزع إلى التجريد، ينزع إلى الكليات. لا تستطيع أنت تحب دائما أن تقول لي يعني أخبرني عنهم، عن وجهة نظرك في فلان، عن ما رأيك في الموقف الكذا. لاحظ أنت تنزع إلى التجريد وإلى التعميم. هذا أمر يعني كل إنسان يميل إليه، لأنه يسهل عليه المواقف، تستطيع أن تتخذ مواقف. فالآن نحن في هذا الوقت الذي وصلنا إليه، لو تلاحظ نحن أمام عدة تحديات. التحدي الأول أننا أمام عقول نفرت من شيء اسمه فلسفة، وتقول لك الفلسفة انتهت. هناك عقول تخلط ما بين البحث التجريبي والعلم، ما هو حد العلم، ويقول لك أي فلسفة يقول لك هذا هو العلم، مثل ما كانت الماركسية تطرح نفسها أنها اشتراكية علمية ونحو ذلك. كذلك نحن أمام ناس يقولون لا يوجد كليات أصلا، ما تقول لي كل، ما تقول لي كل من عليها فن، هذه ما تخبرني بها، هذا ما أعرف، هذا ليست صحيحة، هذه قد تكون غير قابلة للتحقق والتفنيد، وما أدراك بأن الكل سوف يفنى ونحو ذلك. فالفلسفة الوضعية تخترق أيضا المجتمع، كذلك التصوف واللا أدرية والأمور الغيبية والمخالفات العقلية، لأن العقل بما أنهم شككوا في العقل الآن سوف ينزعون إلى كل شيء مخالف للعقل، وعادة هناك ترابط ما بين العقل الغائب والجانب الفلسفي الصوفي أو الروحي. حتى كان عند الصوفية مرحلة إنه الإنسان هذا وصل لابد أن يغيب عن عقله، لا يجتمع العقل وهذه الحالة التي يصلون إليها، وهي تسمى حالة الفناء أو يسموها حالة الاصطلام. وحتى هناك مصطلح يعني جميل جدا في تراثنا يسموه حالة السكر، وهو كأنه سكران يعني خلاص انتهى. ونواجه في هذا العصر أيضا طبعا بصفتنا كمسلمين النمطية التقليدية التي نتعامل فيها مع الغربي، احنا نريد أدوات لنفهم الغربي كما هو. وطبعا واحد يقول لك يا أخي ماذا سوف نستفيد إذا فهمنا الغربي؟ سوف نفهم أنفسنا. أنت الآن الغربي يجلس في بيتك، في التلفاز، في الجرائد، في المنتج، في كل شيء. هذا المنتج قد يحاكي في الدعاية شيئا في اللاوعي عندك، وهذا خاضع للتحليل النفسي الذي أسسه فرويد. حتى نماذج الأطفال، يعني هناك مثلا أجد مثلا هناك بعض الأشخاص يعارض موضوع الرسوم المتحركة التي قد يكون فيها إيحاءات معينة. هذه الإيحاءات هي مندرجة داخل التسويق، هو يخاطب اللاوعي حسب تحليل النفسي بأن الطفل يولد عنده في اللاوعي رغبة جنسية أو شيء مثل هذا، فهو يخاطبه بالأشكال ونحو ذلك في الرسوم فالطفل سوف يعني حسب يعني، فهم يخضعون في الآخر إلى التحليل النفسي. فأنت لما تفهم الغربي سوف تفهم نفسك، سوف تفهم مواقفك. أنت الآن لست منعزل العالم بعد العولمة هذه، لا تستطيع أن تقول أنا منعزل وأريد أن أفهم نفسي دون الغربي. لما تفهم النقد على الرأسمالية سوف تفهم كثير من الطرح للشركات، وكثير من الطرح الاقتصادي، وكثير من الطرح الطبقي والفكري داخل المنطقة العربية التي عصفت بها فترة موجة من الموجات الاشتراكية وتمت مصارعتها. يعني باختصار هناك عدة تحديات، وهذه التحديات كبيرة جدا ولا يمكن أن يتم تجاوزها بمجرد كلمات وخطب وشعارات غير منطلقة من الواقع ودراسة هذا الواقع كما هو. كذلك الحلول أنت تأتي وتقول للشخص، تقول له الله خلق الجميع، وهو لا يسلم بكلمة جميع أصلا، كلمة جميع عنده مرادفة للخطأ كما ذكرنا في الفلسفة الوضعية. فأنت لابد حتى تصل معه إلى هذه النقطة أن تمهد في الرد أول شيء على هذه الفلسفة. وطبعا لا شك أن الحالة الفلسفية في المنطقة العربية إجمالا ضعيفة، إجمالا هناك حالة من الضعف، هناك دول لا يوجد فيها أصلا كليات فلسفة، وهناك نفرة عن الفلسفة، قلت لا تتفلسف. ولكن أنا أحسب بأننا خلال هذه المحاضرات أظهرنا شيئا من ضرورة البحث الفلسفي، من الحاجة إلى هذا البحث. لا يمكننا أن نتجاوز البحث الفلسفي. إذا أنت تجاوزت البحث الفلسفي فأنت تقول سوف أظل في هذه الدنيا كالريشة تلقيها الريح حيث شاءت دون وعي من هذه الريشة ما الذي يحصل بها، وطبعا لم تمتلك حتى القرار. طبعا اليوم حضرتنا صغيرة شوي، سوف أنتظر الأسئلة، سوف أنتظر التعليقات على أمل أن أخونا أحمد يوصلها. وبارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير، ويعطيكم ألف ألف عافية. السلام عليكم.